سؤال الأخ أن الزواج المقايضة دون فعل النقد حلال أم حرام؟ أفيدونا وفقكم الله. يا أخ خالد العالم من بادية سوريا تقول الزواج بدون نقود بحيث يكون النقد مؤجل هل هو حرام أو حلال؟ لا بل حلال، ما في مانع لو أجل المهر باتفاق منه ومنها بأن عين لها مهرا وتأجل وعقدوا له عليها العقد الشرعي برضاها ودخل عليها لا بأس بذلك، كأن يقول مثلا مهرها 1000 ريال أو أقل أو أكثر ولكنه مؤجل إلى الوقت الفلاني ثم عقدوا له عليها ودخل عليها فهذا عقد صحيح ونكاح شرعي ولا بأس به إن شاء الله.